والله مقهور ومحترق دمي وبعد كل هاي المصايب أظل ساكت ساكت ما أحكي. بالسنين راحت هواية تعبت قلت أفرح بالسنين الجاية جشفت منك عذاب وما قلت كل شي منك روحي كانت راضية عشت وياك وياك القهار ظلم ودموع ودموع وسهر عشت وياك وياك بقهر ظلم ودموع ودموع وسهر نزل الدمات عيوني وانت تدرب دمات شقد غالي قبل لو أحسك شوي أنت ضيجت أختنق وبشب قهر تلقاني تالي برخيص برخيص نبايت لين ما أخون ما أخون نخينت تالي برخيص برخيص نبايت لين ما أخون ما أخون نخينت الناس ما ظلت رفية وعلى الوفا بس روحي ظلت باقية كسر كنت تجرح وانا عد هواية من يسألوني اقلهم وفي وانا يعرف مو وفي وياي يعني ارتاح ارتاح شوكيت حبك سنين سنين تعبت يعني ارتاح ارتاح شوكيت حبك سنين سنين تعبت رخصت لجلك حياتي ورخصت لك حتى روح الغالي